أولى يا صاحب الزمان، مولى يا صاحب الزمان، مولى يا صاحب الثار وقد ضيعت بعدك من عمر الأولى ألف ثار. يا غيرة العدل ألا يا نهضة، يا غيرة العدل ألا نهضة منك على الجور تشن المغار. فاظهر فدتك النفس من غائب، فاظهر فدتك النفس من غائب لأنفس ملت من الانتظار. واطلب بثاراتك من معشر، واطلب بثاراتك من معشر ما خفر الذمة من كل جار. يا صاحب الزمان، مولى يا صاحب الزمان، وما رعوا لفاطم حرمة بل روعوا فؤادها المستطار، مذ قطعوا أراكة لم تزل في ظلها تدري الدموع الغزار. وانتحلوا في فدك بدعة ما أنزل الله بها من قرار، فاغتصبوا المسمار في صدرها بعصرة قاصمة للفقار، وأسقطوا محسن بعد العنا من عصرة الباب بجنب الجدار. وليتهم مذ كسروا ضلعها، رقوا لها باكية بانكسار، ولا بصياح الشمس. مولى يا صاحب الزمان، مولى يا صاحب الزمان، في لطمة قد نثرت طرطها وأثرت تظل خرار من قد بنا قواعد الإسلام في ذي الفقار. قد عمموا من فرقه بالضبا فخر كالقود عرى هنهيار وخضبت منه حسن الزكي وقد ضيعه للحسن الزكي ذمام كثار وجرعه السم في جرعة سقته من صرف المنو من عقاب وما اكتفى حتى رمى نعشه بأسهم من حقدهم تستثار له خير إمام من قضى ملتهبا قلبي بسم ونار. كربلاء والخطب في كربلاء أمض وقعا من مواضع الشفار نيف وسبعون شهيدا لكم قضوا بها صبرا بحد البتار واطلب جسوم من لهم وزعت وأرغسا فوق العوالي تدار واطلب شهيدا ظامئا قد قضى بغلة لم يطف من هل من فيض أوداجه موزع الجسم بما ذي الغرار وطفله المذبوح في حجره سهم ملعون خليع العذار أطلبهما قوما بسهم يا خضبوا لو جيناه بالنظار، ونسوة قد أبرزت هالعيدة حاسرة من الخبا والستار. وانتهبوا منهن حتى الإزار، وسيروها وهي مسبية ترزح بالقيد ومر الأسار، وأدخلوها مجلس الحافلة بكل طاغ مولعين بالخمار، يا غيرة العدل ألا منك على الجور تشن المغار. يا صاحب الزمان مولاي. الشاعر المرحوم الشيخ عبد المنعم الفردوسي.